سمعنا هذا في الشاطئ لكن هذا كلام الحقيقة لا والله كلام أيضا هذه الكتب ليست كتاب الله عز وجل إنما هي كتب ألفها العلماء من لما أن يأتي بعض الناس إلى كتاب من هذه الكتب فيحفظ الأحاديث الصحيحة ويجعلها في كتاب والأحاديث الضعيفة ويجعلها في كتاب بل من لما أن يجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع خاص كما أسمى أنفا الأخلاق والسلوك ويضعها في كتاب أخذ عنهم سماء الناس من يضر في هذا ما دام كان نقله نقلا مطابقا لما هو في الكتاب أليس مما تلقيناه عن علماء الحديث أن لهم مشارف في التصنيف من أحسنها بل أحسنها بعد القرآن الكريم صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم ثم يأتي بعد الصحاح الأخرى كقائل خزيمة والحبان وغيرهما فمن أن يأتي شخص إلى السنن الأربعة فيميز الصحيح من الضعيف ويجعل الصحيح كتاب تباعا للصحيح حيث فصلوا الأحاديث الصحيحة من الضعيفة الإمام البخاري ذكر في ترجمته أنه كان أكثر 600,000 حديث 400,000 حديث غير صحيحة و200,000 صحيحة ثم اختار من 200,000 ما هو أربع آلاف ووضعها في كتاب المعروف صحيح البخاري فمن مانع أن يأتي أحدنا في هذا الزمان إلى كتاب من السنة الأربعة ويجعل كل كتاب قسمين القسم الأول فيه ما صح منه والقسم الثاني فيه ما ضعف منه أي خطر في هذا وإيش معنى أنه نسيت العبارة التي قلتها في يوم تمزقتنا تمزق لكل مسافر الحديث وتجعل القسم في الشرق وقسم في الغرب أما أنت تنقل أحاديث صحيحة وتضعها في كتاب وضعيفة تضعها في كتاب آخر فهذا في واقع أنا أرى أن هذا من واجب التأليف في العصر الحاضر فما يدرك على كل عاقل أن علم الحديث نحو ما تحصل له إذا سمعتم الآن عن البخاري يحفظ 600,000 حديث فإذا نشرنا 600,000 حديث فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع هي يكون أحسننا إلى الناس أم إذا فقدنا الصحيح عن الأقسام الأخرى يكون أحسننا إلى الناس لا شك أن القسم الثاني هو الإحسان إلى الناس فكما قلت أنها أيضا حديث نحو لا ساحل له فإذا كلفنا الناس أن يحفظوا سنن الرماية بكل أهاليه ما صح منها وما لم يصح فقد يختلط في ذهن أهلهم ولو كان حافظا مع الزمن قد يختلط الصحيح والضعيف فيظن الصحيح ضعيفا والضعيف صحيحا فإنما مجرد أن يذكر أن هذا الحديث في الكتاب الأول هو صحيح ومجرد أن يذكر أن هذا الحديث في الكتاب الآخر هو ضعيف فإذا نحن بهذا التقسيم ساعدنا الناس على كتب الصحيح وتمييز من الضعيف على كل حال النهاية الكلام المقال فللناس فينا يعشقون ويلاعبون فأمر الهادي أن هذا التقسيم أنفع للمسلمين من أن يقطع سنن المال كما هو فلم تجد صحيح تحت حسن تحت ضعيف وآخر صحيح وبعدين موضوع إلى آخره ومنها كما يقال الطائفة الحاضر المهدي، هذا تشويش عن القرياء خاصة عامة القرياء. كذلك من التيسير على الناس أن نحذف السند ونقدم إلى الناس نص الحديث دون قول المؤلف حدثني فلان قال حدثني فلان عن فلان قال حدثني فلان، لأن هذه الأسانيد لم يبقى هناك من آل الحديث من يعنى بحذفها، كان من قبل لا يمكنهم أن يحتوي بالحديث إلا إذا رواه السند، لأن السند هو وسيلة معرفة الصحيح حديث معه. أما الآن فمن الذي يفهم لو قرأ أكبر عالم اليوم غير دارس في علم الحديث سند في متن الإمام أحمد كأنه يقرأ بلغة عالمية، حدثني فلان من فلان ما يعرف هل هو ثقة هل هو صحيح الحديث هل هو ضعيف إلى آخره. فإذا كان من تمام التيسير على الناس وهذا من منهج الذي سلف عليه تقريب السنة بين الأمة حذف هذه الأسانيد وتقديم خلاصة عنها، الخلاصة صحيح حسن ضعيف موضوع، هذا هو ينفع المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.